على بعض هذه الرسائل. السائل يقول: ما مدى صحة حديث النهي عن النوم على البطن؟ هل ثبت أن النبي نهى عن النوم على البطن؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: هذا الحديث ضعيف الإسناد، في سنده رجل يقال له يعيش ابن طهفة وقيل ابن طخفة، وهو ضعيف. يسأل سائل آخر يقول: سجدت ولكني لم أمكن أنفي من الأرض، أنفي كانت مرتفعة عن الأرض عند سجودي، هل صلاتي باطلة أم تصح؟ أقول بالله تعالى التوفيق: الصلاة صحيحة، وتمكين الأنف من السجود أفضل، لكن إذا لم تفعل فالصلاة صحيحة. أما الذين قالوا إن الصلاة لا تصح مستدلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، فهذا الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث أمرت أن أسجد على سبعة آراب الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه، فالذي أشار إلى جبهته وأنفه ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو طاووس أو عبد الله بن طاووس أحد رجال الإسناد، فالخبر لا يثبت، وعليه فالصلاة تصح وإن لم يسجد الشخص على أنفه، وإن كان السجود على الأنف أولى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم تفضل. بقول لك يا شيخ مصطفى، أنا بتعالج عند دكتورنا الثاني الدكتور ياسر عبد القادر في الإسكندرية، مختص في الطلاق والكفر والوضوء والصلاة كذا حاجة يعني. ففي شيخ قالوا لي لا يقع طلاق، وفي شيخ قالوا لي لو ترخصت. إذا كان المتكلم مريضا مرضا نفسيا فطلاقه لا يقع إلا بعد استشارة الطبيب المعالج له، فإذا قال الطبيب المعالج إنه طلق أثناء مرضه فلا يقع طلاقه، بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في تخصيص أيام معينة للحجامة، يعني 17 مثلا من الشهر العربي أو نحو ذلك، أم لم يثبت؟ أقول وبالله التوفيق: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في تعيين يوم للاحتجام فيه، ولذا فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يحتجم إذا هاج به الدم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ العدوي. نعم تفضل. أخوك خميس من تونس. تفضل يا خميس. أربع أسئلة يا شيخ. تفضل. هل ثبت أن النبي سارع رجل يقال له ركانة؟ والسؤال الثاني: ما صحة حديث زور القبور فإنها تبكر بالموت؟ والسؤال الثالث: ما صحة حديث لو كنت آمر أحد أن أسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؟ والسؤال الأخير: رجل عقد على امرأة ثم ولم يدخل بها، فهل عليه عدة ولها مهر؟ وبارك الله في علمك. وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة فخبر ضعيف الإسناد، أما حديث زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة فإنه حديث ثابت صحيح. أما حديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، فقد حسنه فريق كبير من العلماء، ويبدو أيضا أنه حسن الإسناد. أما الذي عقد على امرأة وطلقها قبل البناء بها فليس عليها عدة ولها نصف الصداق، ذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفي الآيات الأخرى في شأن المطلقات قبل المسيس: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أقعد حفيد من المغرب. تفضل شيخ بارك الله فيك. هل للحائض عندنا نساء ورجال يحفظنا القرآن عن طريق اللوح يكتبنا في اللوح، ثم هل للحائض للحائض أن تمس المصحف؟ هذا سؤالك؟ هذا سؤالك؟ لو مكتوب عليه القرآن، وهل غير الحافظ كذلك؟ مثلا هي تعرض والأخرى تنظر في اللوح، هل من خطأ؟ هل الأخرى التي تنظر هل يمكن لها أن تمس اللوح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن كان سؤالك عن الحائض هل تنظر في اللوح كي تحفظ القرآن فلها ذلك، وعن الحائض ومس المصحف النزاع قائم بين العلماء في ذلك، فحجة المانعين هم الأكثر قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما المجوزون فأجابوا على الآية لا يمسه إلا المطهرون أن لا يمسه المراد به الكتاب المكنون الذي عند الله، والمطهرون الملائكة لقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وأجابوا على الحديث المانع لا يمس القرآن إلا طاهر بأنه ضعيف الإسناد ومن ثم جوزوا، فخروجا من الاختلاف تمس القرآن بحائل كالقفاز ونحوه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم جناب الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. وفقك الله أحبك بالله. حبك الله ووفقك. جناب الشيخ، عندي مسألة شرعية من الحواز من إيران. سلم يا رب، تفضل. أنا اشتريت فرد ذهب من فرد صايق شبي وصار عندي اختلاف قابيننا ثلث ملايين وثلاثمية طومان إيراني. أنا بحسابي أطلب وهو بحسابه يطلب، أنت عاد رجعت عليك الإجابة، أنت تطلب أنا أعطيك. من بعد سنوات يقول لي أنت كنت تعطيني قيمة اليوم، هل صحيح أو أعطي المبلغ ب3300؟ عفوا، أنا لم أفهم السؤال بدقة بوضوح، السؤال فيه تشويش، ما السؤال باختصار؟ أنا مطلوب 3,300,000 طومان إيراني، الفرد صايق صبي وهو يدعي أكثر، يعني قيمة اليوم يحسبوا يعني 3,300,000. عفوا، أنت اشتريت منه ذهبا أو فضة أو ما الذي اشتريته؟ ذهب الاختلاف معناه انا اطلب وهو يقول اطلب، لكن انا رجعت قلت له يا بطيك المبلغ ثلاث ملايين و300 تومان انزل لي بقيمه اليوم 18000 تومان. عموما الله يشهد اني لم افهم السؤال، لكن على اي حال انا افترض اسئله حول هذا السؤال ودندن حوله. شخص ايا كان ليس السائل فحسب، شخص مدين لشخص مثلا بعمله معينه بمبلغ معين مثلا بألف دولار امريكي، ارتفع سعر الدولار او انخفض هو ملزم برد المبلغ ألف دولار امريكي. اخر مدين لاخر بألف جنيه مصري، ارتفع سعر الجنيه او انخفض عليه ان يرد ألف جنيه مصري كما عليه. العملة لا يجوز البيع فيها الشراء الا يدا بيد، الذهب لا يجوز بيعه بالآجل، والله أعلم. هذه بعض الأطروحات لعلها تصيب سؤال الأخ، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم يا شيخ، بارك الله فيك. أحد أشترى أرض من أحد المسؤولين من الحكومة ومد عليها نشوة، والآن تاب إلى الله سبحانه وتعالى ويريد التوبة من هذا الأرض، كيف يفعل؟ السؤال الأول. عفوا، اشترى أرضا من مسؤول وبعد ذلك؟ من مسؤول من الحكومة ومد عليها نشوة. يعني ما معنى مد عليها محور؟ الأرض أخذها من أحد المسؤولين ولكن ليس في التوقيع البلدية ولكن خارج البلدية، وهي مثل الحكومة وأخذ هذا الرجل أخذها برشوة. يعني هناك مسؤول حكومي باع أرضا للحكومة دون علم البلدية، يعني كأنه يعني زور أو اختلس أو ماذا فعل؟ نعم زور والمشتري الآن هو يسأل كيف أسوق، كيف أسوق هذا العمل، المشتري الذي اشترى. كيف يتوب من العمل؟ التوبة تكون بأمرين، بالاستغفار ورد المظلمة إلى أهلها، بالاستغفار ورد المظلمة إلى أهلها، فيبحث بدقة ويستشير أهل الفضل كيف يرد المظلمة إلى أهلها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف الحال الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. حبيبك الله وياكم تفضل. بالنسبة للصلاة الجهرية الله يحفظك وياكم، الإمام أول ما ينتهي من قراءة الفاتحة يبدأ في السورة التي تليها على طول، فهل الماموم لابد من قراءة الفاتحة أو تكفي قراءة الإمام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يرى جمهور العلماء أن المأموم في هذه الحال يسكت، لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن العلماء من حسن أيضا حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا رأي جمهور العلماء أن المأموم يسكت، ويرى قليل من أهل العلم كالبخاري رحمه الله أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الجمهور حملوا ذلك على الإمام أو على الذي يصلي منفردا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ، وتحياتي لكل البرنامج، وأبعد الله عنا وعنكم كل مكروه. سيدنا الشيخ، سؤال مباشر يعني. تفضل. بالنسبة للشجرة اللي خلعها سيدنا عمر قال يبايعونك تحت الشجرة، لماذا خلعها سيدنا عمر أمير المؤمنين؟ تحياتي لك يا سيدي. سؤالي لك، هل ثبت لديك بالسند أن أمير المؤمنين عمر خلعها؟ أنا سمعت أحد المشايخ، ما زلت أبحث عن سند يثبت أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الفاروق الموفق المحدث الملهم رضي الله عنه، ما زلت أبحث عن سند يثبت أنه خلعها، فلم أقف على سند. وثبت العرش ثم انقش، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ، إذا أنا اغتسلت بماء الرقية في دورتي هل علي من شيء؟ صب ماء الرقية في دورة المياه، ليس عليك من شيء إن شاء الله. السلام عليكم. سائل يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المسحور الآيات التي وردت فيها كلمة السحر، كقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى ونحو ذلك؟ أقول: لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت، وإنما لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا، وإن كانت ثمة قراءة، فالرسول كان يقرأ على نفسه بالمعوذتين مع سورة الإخلاص. وأيضا قال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، طال الله في عمرك. في طاعة الله جميعا. الله يرضى عليك. راجل يصلي لوقات الفروض الخمسة ويقرأ في الأذكار مساء وصباحا، ويجي يرقد يجن أحلام. آخر حلم قال لي يعني أنه اجتمع مع طفل، هل هذا أيش يعني؟ هذا من عمل الشيطان، ولا ينبغي أن يحدث به، فلا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. ولكن إذا رأى رؤيا مكروهة يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، ولا يحدث بها أحدا، ويقوم يصلي لله ركعتين إذا كانت مفزعة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. هل يجوز للخطيب أن يخطب غير خطيبة؟ نعم. ماذا عندك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله ينعم علينا وعليك. إذا حرم عليها قضاء من شهر رمضان، هل يجوز لها أن تقضي هذه الأيام على أيام متباعدة كمثلا يوم الاثنين والخميس؟ وجزاك الله خير. وجزاك. نعم، يجوز لها أن تفرق أيام القضاء التي عليها، ذلك لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، من غير تقييد بتوالي في القضاء. فالأمر واسع، سواء الذي عليه الأيام قضى ما عليه متتابعا أو مفرقا، فكل ذلك جائز، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضل فضلتك، أنا بس يعني عايز أعرف حكم الدعاء الخاطئ عن فهم خاطئ لآية. يعني هل ممكن أن تمثل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. أنا كنت فاهم الآية صدق الله العظيم، أنا كنت فاهم الآية غلط، وكنت بدعي دايما اللهم اجعلني ممن إذا دعى الله وحده كفر وإن يشرك به آمن، فهل علي وزر عن هذا الفهم الخاطئ؟ عفوا كنت تقول ماذا؟ اللهم اجعلني ممن إذا دعى الله وحده كفر وإن يشرك به يؤمن. ايه عن فهم الخاطئ. ايوه نعم نعم. اولا استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وتعلم أن ربنا سبحانه وتعالى رحيم، وأنه ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه. ومن ثم أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، وأيضا فقد قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فلك أن تقول يا رب أنا دعوتك بجهل اغفر لي ولا تستجب مني ما صدر مني من جهل. والتراجع عن الدعاء جائز وعليه أدلة. فنوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فتراجع نوح عن الدعوة قائلا رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإبراهيم كان يدعو لأبيه بالمغفرة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالتراجع عن الدعاء عليه أدلة متعددة، والنبي كان يدعو أحيانا على بعض المسلمين أحيانا، ولكنه قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، اللهم أيما مسلم دعوت عليه أو سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له وطهرا، أو كما قال. فلك أن تتراجع عن هذه الأدعية ولا تيأس من رحمة الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، هل الله سبحانه وتعالى جسم؟ السؤال الثاني، ما حكم من لا يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا بذاته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأجيب، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له. هذا وفي الكتاب العزيز يقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فننفي المماثلة، الله ليس كمثله شيء، ونثبت لله ما أثبته لنفسه من السمع والبصر وغير ذلك مما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة. وأستهزئ بما ذكرت، وأنصح الأخ بالبعد عن التنطع والتماس المسائل التي ليس فيها نصوص. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت فيا معايا سؤالين الله يبارك لك. فضل. الفرق بين السنة والعام في القرآن الكريم، لما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا نوح ألف سنة إلا خمسين عاما، إيه الفرق بين السنة والعام؟ هذا السؤال الأول. هذان السؤال الثاني بعد عفوا هذان في هذا الموطن أمرهما واحد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني السنة والعام في هذا الموطن خاصة المعنى متحد، أما هناك مواطن اللهم كقول الله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني سنوات الشدة، سنوات الشدة، فحالا تطلق كلمة السنين